بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد، حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حسل كذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رضي الله عنه بن حسين القشيري في صحيحه حدثنا محمد بن حاتم كتاب الحج قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا وعبد بن حميد حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل هذا الخصب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة بمثل حصى الخذ، يعني الحصى اللي تحطه بين صابعك الإنسان في الزقوب وكذا، يعني كبر الحمصة الكبيرة، الحمصة الكبيرة كبرها يأخذ 7 حصيات يرمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ضحى. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم النهر ضحى، يعني يمشي على الجول حتى رمى الجمرة، يظلله أسامة وبلال رضي الله عنهما. وأما بعد فإذا زالت الشمس إذا زالت الشمس ذهب ورمى الجمرات الثلاث، يبتدي من الصغيرة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول أخبرنا أبو الزبير علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ضحى، هذا جمرة العقبة، وبقية الأيام إذا زالت الشمس يبتدي بالصغيرة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وهكذا إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيان حدثنا معقل وهو عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار توه ورمى الجمار تون والسعي بين الصفا والمروة تون والطواف تون فإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سلمة بن كهين قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله الجزري قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الاستجمار تو، تو يعني مفرد فراد، يعني أما ثلاث ولا خمس ولا 7، التو الإفراد، أما ثلاثة وإلا 5 وإلا 7، كل شيء قالوا له تو يعني أفراد أفرده. نعم. ورمي الجمار تو. ورمي الجمار تو يعني سبع حصيات، ترمي الجمرة بسبع حصيات. نعم. والسعي بين الصفا والمروة تو. والسعي بين الصفا والمروة تو يعني سبعة أشواط. والطواف البيت أيضا كذلك. نعم. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. يقول إن استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعني بحصى، إذا استجمر بحصى فليستجمر بمفرد، أما ثلاث أو خمس أو سبع. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمحين قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع قال أن عبد الله قال نعم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمر. يقول الرسول حلق يوم النحر وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم فقال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. يقول عبد الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. قال والمقصرين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمكسرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمكسرين يا رسول الله. قال والمكسرين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ثلاث مرات او اربع ثم قال بعد ذلك والمقصرين. نعم. لان الحلق افضل لانه قاله ثلاث مرات والمقصرين مره فالحلق افضل لا شك في هذا. نعم. أخبرنا أبو إسحاق وإبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن حجاج قال أخبرنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمكسرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمكسرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمكسرين يا رسول الله. قال والمكسرين. قول الإمام مسلم حدثنا أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ليس السبيعي بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أنا أبي النمير أبي النمير حدثنا أبي بن نمير. يقول حدثنا أبي محمد بن نمير وعبد الله بن نمير. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين. قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات أو أربع ثم قال بعد ذلك والمقصرين. معنى هذا أن الحلق أفضل. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابئة قال والمقصرين. يقول حدثنا يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن المثنى يعني محمد حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث وقال في الحديث فلما كانت الرابئة قال والمقصرين. يقول وقال في الحديث يعني عن جابر أن النبي قال في الرابعة والمقصرين يعني قال ثلاث مرات المحلقين ثم قال في الرابعة والمقصرين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو قريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب وابن نمير وابن نمير وأبو كريب وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل الجميع الأربعة عن ابن فضيل عن الفضيل قال عن زهير عن زهير قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا عمارة حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات أو أربع. هذا حديث أبي هريرة يشهد الحديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر روى هذا الحديث وأبي هريرة هنا كما تسمعون رواه أنه فضل المحلقين على المقصرين. المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. حدثنا أمية بن بسام حدثنا يزيد بن الزري حدثنا رهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. يقول حدثنا أمية بن بسام أمية بن بسام قال حدثنا يزيد بن الزري يزيد بن زري قال حدثنا رهم عن العلاء روح عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيء في حجة الوداع. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي وأبو داود الطيالسي أنا شعبة عن شعبة أن يحيى بن حسين أن يحيى بن حسين عن جدته عن جدتي أم الحسين قال أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنها سمعت النبي أم الحسين سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع فإذا أطلق الحج فهو الوداع وإن ذكر فذا فهو زيادة نور. قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قالوا المقصرين فقال المحلقين المحلقين ثم قال والمقصرين. هذا حديث أم الحسين رضي الله عنها وقد حجت مع النبي حجة الوداع. نعم ولم يقل وكيء في حجة الوداع ولم يقل وكيع في حجة الوداع لكن قاله غيره غير وكيع يقول إنها في حجة الوداع المرأة معه في حجة الوداع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ثم حول السند وقال حدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل قال كلاهما عن موسى بن عقبة كلاهما عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع حلقه أبو طيبة حلاقه وحاجمه عليه الصلاة والسلام فأخذ الشق هذا وأعطاه أبو طلحة وأخذ الشق الثاني وأعطاه أبو طلحة قال فرقه بين الناس هذا أخذه وأعطاه أبو طلحة ولم يقل فرقه بين الناس وهذا أخذه وقال وأعطاه أبو طلحة قال فرقه بين الناس وكل إنسان اللي شعره واللي شعرتين واللي ثلاث واللي أقل له. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن قياس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونهر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يؤتيه الناس. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام أخبرنا حفص بن غياث قال عن هشام عن هشام قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى منى فأتى الجمرة فرمى جمرة العقبة أول ما تبدأ الإنسان وتحية منى جمرة العقبة ترميها بسبع حصيات سواء تأتيها بليل بعد المنتصف الليل أو تأتيها بنهار ترمي جمرة العقبة هي تحية منى بسبع حصيات. نعم. ثم أتى منزله بمنى ونهر ثم أتى منزله بمنى ونحر نحر إبله 63 عدد سنينه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه لازم من الترتيب أول الجمرة ثم النحر ثم الحق لا تحرق قبل النحر لكن لو فعلت هذا أو هذا يمكن فلا حرج. نعم. ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر ثم قال للحلاق أبو طيبة خذ خذ الجانب فحلق جانبه اليمن يقال إنه أعطاه أبو طلحة ثم قال خذ الأيسر فأخذ الأيسر حلق كله يحلق حلق بالموس فقال خذ يا أبو طيبة يا أبو طلحة فأبو طلحة قال له في الأيسر فرقه على الناس. يقول خالد بن الوليد وصلني شعرتين من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام حطها بكوفيته يقول الله ما قبلت جيش إلا ينهزمون ما قبلت جيش إلا ينهزمون حط الشعرتين خالد بن الوليد رضي الله عنه في أول الكوفية في مطلع الكوفية من هنا يقول ما قبلت جيش إلا ينهزمنا. ثم جعل يؤتيه الناس ثم جعل يفرقه على الناس اللي شعره واللي شعرتين واللي ثلاث على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياس عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر قال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه ثم قال ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشك الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن نمير وأبو كريب وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن هشام بن حسان قال حدثنا بهذا الإسناد بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر إبله دعا بالحلاق فحلق رأسه شقه الأيمن فأعطى أبو طلحة الشق وقال له فرقه بين الناس ثم أتى الشق الثاني فحلقه أبو طيبة فقال فرقه بين الناس أيضا وقيل إن الشق الأيمن هو فرقه والشق الأيسر فرقه أبو طلحة والله أعلم. أما أبو بكر فقال في روايته للهلاك ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا يعني رواية أبو بكر يقول إنه أشار للحلاق ها يعني يحرق من هنا ثم أشار الحلاق الثاني ها واحد ما أهلك من هنا ثم فرق هذا فرعطاه أبو طلحة وهذا فرقه بنفسه الله أعلم. نعم. فقسم شعره بين من يليه فقسم شعره بين من يليه من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم قول فأشار إلى الحلاق إلى الأيسر إلى الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم أم أنس بن مالك. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعها الشعرة والشعرتين بين الناس. وأما كريب فقال إن الرسول بدأ بالشق الأيمن فوزعه بين الناس بنفسه عليه الصلاة والسلام وأما اليسار فأعطاه أبو طلحة. نعم. أما ثم قال أما حضور أم سليم بين الرجال فلا فأظن ما يثبت أم سليم تحضر عند الرسول ويحرق رأسه بين الرجال ما أعتقد أن هذا يثبت. ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال في الأيسر فصنع بعين مثل ذلك يعني فرقه بين الناس بنفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة ثم قال ها هنا أبو طلحة قال نعم فأعطاه أبو طلحة هل أعطاه ليفرقه أم أنه له الله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يلي ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد هشام عن محمد عن أنس بن مالك أنس عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة. أو يكون محمد هذا ابن سيرين لأنه يروي عن أنس بن مالك عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالحلاق أولا رمى جمرة العقبة لأن تحية منى رمي جمرة العقبة ثم أتى إلى الإبل فنحرها 63 بدنة عدد سنينه عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة ثم بعد ذلك دعا بالحلاق. معنى هذا أنك لازم أول ترمي جمرة العقبة ثم تنحر ثم معك بدن بعارين أو معك غنم اذبحها ثم بعد ذلك تحلق رأسك الإنسان أو تقصر إذا كنت تريد الحلق تحلق وإن كنت ما تريد الحلق تقصر فتقصر حينئذ. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دعا أبا طيبة وقال أحلق فحلق شقه الأيمن ثم فرقه على الناس وحلق شقه الأيسر فأعطاه أبو طلحة هل يفرقه ويبقيه عنده الله أعلم. نعم. والحجام جالس وقال بيده عن رأسه والحلاق جالس قال بيده على رأسه يعني يحلق من هنا فحلق حلق بالموس ثم حلق من هنا بالموس أيضا فورق هذا بنفسه وهذا أعطاه أبو طلحة. ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه ثم قال بالشق الأيسر قال أين أبو طلحة فأعطاه إياه كل اللي الحلق الأيسر. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين أن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن حسان يقول يخبر عن ابن سيرين يخبر عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة لما رمى الرسول عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة في منى ونحر نسكه ونحر النسك نحر البعارين الإبل نحر بيده 63 ونحر علي 37 جابها من اليمن فصارت الجميع 100 نافع. قال وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فطلب أبا طلحة فحلق شقه الأيمن وناوله الحالق ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه الحالق. نعم. فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس فأعطاه أبا طلحة الأيمن ما قال اقسمه والأيسر قال خذه واقسمه بين الناس يعني فرقه بين الصحابة رضي الله عنهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشر فحلقت قبل أن أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قرأت على مالك عن ابن شهاب قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عبد بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى. يقول وقف الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه هل هو على ناقة الظاهر أنه على ناقة على ناقته فسألوه فجاءه رجل فقال ما شعرت فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فقال حرميت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وحب أخبرنا بن يونس عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فتفق ناس يسألونه فأقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النهي فنهرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وتفق آخر يقول إني لم أشعر أن النهر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنهر فيقول نهر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ من أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك ولا حرج. حدثنا هرملة بن يحيى هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وحب أبو وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة التيمي التيمي قال انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. وقف الرسول، هذا وضح لنا ان الرسول وقف على الراحل على ناقته يسالونه، فقال الرسول فقال بعضهم فتفق الناس يسالونه فتفق الناس يسالونه وهو واقف وعلى الناس عند الجمره او منزله منا عند منزله منا، فقال احدهم رميت قبل أحلق قال أحلق ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. ومن هذا الحديث من يفتون اليوم بأن السعي لا ما هو واجب عليه تسعى الإنسان، لأنه سئل أنه ما سعى قال لا حرج لا حرج، هذا السؤال وهذا الجواب لا يعتبر أنه حجة، لأن الرسول سعى بين الصفا والمروة ونحن نقتدي بفعله لا بفتوى يفتيها عليه الصلاة والسلام للناس، نقتدي بفعله طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فالذي ما سعى تقول أسمى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمري إنه لم يصح سعي لم يصح عمرة ولا حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. وبعض المفتين اليوم كما نسمع أنه يفتي أن السعي ما له لزوم، يعني تطوف بالبيت وبس، فهذا يستند على هذا الحديث سئل عن السعي قال افعل انه ما سعى قال لا حرج لا حرج، فهذا الحديث لا حجة به، لا حرج لا حرج حين يسأل سؤال عابر، لكن الرسول سعى ولا ما سعى؟ نعم سعى. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت لعمري ما صح حج ولا عمره من لم يسعى بين الصفا والمروة. حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي أنصالي عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. يقول حدثنا حسن الحلواني مسلم يقول حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبي أنصالي أبيه عن صالح عن صالح عن ابن شهاب بن كيسان عن ابن شهاب قال بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره عن الزهري إلى الزهري إلى آخر الحديث أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر وإلا قال افعل ولا حرج. والله أعلم، صلى الله على محمد بركة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صلى الله عليه وسلم.